ايه افضل طريقة تذاكر بيها حلقات الكورس ده، خصوصا ان في اختبار بعد كل 8 حلقات؟ سؤال كويس. في حاجتين المفروض تعملهم. رقم واحد، اكتب القصة بخط ايدك بخط حلو في دفتر، وبعدين تكتب في الصفحة اللي وراها كل الكلمات والجمل اللي بديها لك في ملف خاص بكل حلقة. يبقى اذا عندك صفحة فيها القصة بس وصفحة تانية فيها الكلمات والجمل. لما تيجي تراجع هتقرا القصه وتذاكر الكلمات والجمل، ودي اسرع طريقه ترفع بيها مستواك. وعاوزك في حلقه الاختبار تكون امين مع نفسك، هشرح لك قصدي ايه في وقتها، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه The American English، الجزء الخاص بالقراءه والكلمات. تعال نشوف الكلمات اللي معانا في نص النهارده. baseball baseball fan fan nice view swing swing. وهنا خلينا نقف شوية. انت ممكن تكون عارف ان swing يعني يتمرجح، وده فعل. مثال she likes to swing she likes to swing. وبرضو تيجي اسم بمعنى المرجحة نفسها. مثال he is standing next to the swing He is standing next to the swing. المعنيين الاثنين دول سواء يتمرجح أو المرجحة مش هما اللي معانا النهاردة. كلمة swing لها معاني كتير. المعنى اللي يهمنا النهاردة هو يضرب الكرة، وبتاخد حرف الجر at، فنقول swing at the ball. زي ما انت شايف كده، الفعل اللي انت شايفه ده اسمه swing at the ball، ولازم at من غيرها المعنى هيتغير من يخبط أو يضرب الكرة ليمرجح الكرة. هتقول لي هو في حاجة اسمها يمرجح الكرة؟ في ده مصطلح في لعبة الكريكت، هناخده بعدين إن شاء الله. افتكر بس النهاردة إنك لازم تقول swing at، والماضي بتاع swing هو swung. خد بالك إنك هتلاقي بعض القواميس بتقولك إن الماضي بتاع swing هو swang، ولكن دي قواميس قديمة من أكتر من 20 سنة، ما بقاش حد بيستعمل كلمة swang دي، خلاص بقت من الإنجليزية القديمة، اللهم إلا بعض كبار السن في اسكتلندا وشمال المملكة المتحدة، ولكن ما بقاش أي حد بيستعمل كلمة swang دي، خلاص إنجليزي قديم. الماضي بتاع swing هو swung. field field boring boring catch catch. والماضي بتاعها caught caught exciting exciting. خلي بالك في كلمتين زيادة هتلاقيهم في الملف اللي هديهولك، هشرحهم لك في آخر الحلقة. طيب تمام، ادي كل الكلمات. الكلمة اللي تسمعها هتشاور عليها بعينك، وبعد كده حجمها هيصغر. swing nice view catch exciting baseball boring field. طيب تمام، تعال نحل الكلمات المتقطعة قبل ما ندخل على النص بتاع النهاردة. across يعني أفقي، و down يعني رأسي. فلو قلت لك one across يعني بقول لك واحد أفقي، one down يعني واحد رأسي. يلا بينا. one across دي أول حرف هو F، والكلمة هي fast، هنحطها هنا. بعد كده one down دي أول حرف احنا حطيناه F، الكلمة هي field، هنكملها هنا. بعد كده two down دي الشخص ده ايه؟ fan، هنحط الكلمة هنا. بعد كده three across، three across دي أول حرف هو B، والكلمة هي baseball، هنحطها هنا. بعد كده four down، ايه الفعل ده؟ أول حرف S، والكلمة هي swing. وأخيرا five across دي أول حرف هو V، والكلمة هي view، هنحطها هنا. تمام كده، تعال نشوف النص اللي معنا. My dad is a baseball fan. I thought baseball was boring. خد بالك إن thought بتتنطق كده thought، وممكن تترجمها اعتقدت أن أو كنت أعتقد أن، ومش شرط تحط لها أي إضافات. وطبعا حطينا was بدل is لأننا بنتكلم في الماضي. I thought baseball was boring but then I went to a game with my dad. قبل كده أخذنا إن game ممكن تطلقها على المباراة. We had a good view of the field. يعني إيه had a good view؟ الأول رجعها للحاضر. Have. Have a good view. Have a good view ليها معنيين. المعنى الأول إني أقول إن حاجة معينة عندها good view، وهنا يبقى معناها إنها تطل على منظر كويس. مثلا My house has a good view. ده المعنى الأول، شيء بيطل على منظر كويس. المعنى الثاني إني أقول إن أنا عندي good view، وهنا مش هيكون معناها إن أنا بطل على منظر كويس، هيكون معناها إني من مكاني شايف كويس جدا اللي بيحصل، عندي زاوية رؤية كويسة. زي ما هنا في النص ده بيحكي لي كان عندهم رؤية واضحة للملعب. تمام؟ We had a good view of the field. Dad's favorite player swung at the ball. Crack. Crack دي ليها أكتر من معنى. المعنى اللي معانا النهاردة هو صوت الخبطة، صوت الكرة لما خبطت في المضرب. Crack. وبالمناسبة كلمة مضرب يعني bat، فده اسمه baseball bat. The ball flew high and fast. Flew هي الماضي من fly، وخد بالك من النطق flew، كأنك بتنطق كلمة blue أزرق على نفس الوزن. Blue flew. It came right to me and I caught it. وهنا أكيد بتسأل نفسك يعني إيه right في الجملة دي؟ هنا مش معناها محق ولا معناها يمين. كلمة right دي هتقابلك كتير وليها استخدامات كتير، هنفرد ليها حلقة إن شاء الله لما نتكلم عن العامية. هنا في الجملة دي معناها مباشرة، يعني على طول بالمصري، يعني الكرة طارت وجت عندي مباشرة. That is right. Baseball is exciting. تمام، تعال نقرأ مرة كمان من غير ترجمة، يلا بينا. My dad is a baseball fan. I thought baseball was boring. But then I went to a game with my dad. We had a good view of the field. Dad's favorite player swung at the ball. Crack! The ball flew high and fast. It came right to me and I caught it. Dad is right. Baseball is exciting. تمام، تعال بقى ندخل على التمارين. أول حاجة الاختيار من متعدد. 1. What is the reading about? A video game, uniforms, a baseball game. الإجابة A baseball game. 2. I thought baseball was boring, view, beautiful. الإجابة Boring. 3. The ball flew high and exciting, fan, fast. الإجابة Fast. بعد كده أكمل الفراغ بمساعدة الصورة، يلا بينا. 1. I went to a baseball with my dad. الإجابة Game. 2. The ball came to me and I it. الإجابة Caught. The ball came to me and I caught it. 3. Dad is right. Is exciting. الإجابة Baseball. التمرين اللي بعد كده اختار الكلمة الصحيحة. 1. My dad is a baseball. الإجابة Fan. 2. Dad and I had a good view of the. الإجابة Field. 3. The player at the ball. Crack. الإجابة Swung. التمرين اللي بعد كده هنكون جملة سؤال وإجابة. على اليمين البنت هتسأل والولد هيجاوب. عندي على الشمال نوعين من الرياضة. في الرياضة الأولى عاوزين نسأل إيه رأيك فيها وتكون إجابتك إنها مثيرة، ونسأل في التانية إيه رأيك فيها وتكون إجابتك إنها مملة. طيب تعال نشوف السؤال الأول. What do you think about baseball؟ لما تحب تسأل حد رأيك إيه في كذا بتقول What do you think about كذا. طيب تعال نشوف الإجابة. I think it is exciting. تعالى بقى عاوزين نستخدم الكلمتين التانيين دول golf و boring في السؤال والإجابة. السؤال هيكون إيه؟ قول معايا. What do you think about golf? وتكون الإجابة إيه؟ I think it is boring. طبعا هي مش مملة ولا حاجة، هو للتمرين فقط. طيب تعالى بقى نشوف آخر تمرين وهو الكتابة، وبعديها هقولك على الكلمتين الزيادة في الملف. جهز ورقة وقلم، ودايما وقف الفيديو علشان تكتب براحتك. يلا بينا. My dad is a baseball fan. I thought baseball was boring. But then I went to a game with my dad. We had a good view of the field. Dad's favorite player swung at the ball. Crack! The ball flew high and fast. It came right to me and I caught it. Dad is right. Baseball is exciting. وادي الكلمات الناقصة. طيب تمام، قلت لك ان الملف اللي هديهولك فيه كلمتين زيادة. الكلمتين دول هما cheer. cheer دي ليها معنيين، الاول يهتف تشجيع، ودي بتاخد حرف الجر for. مثال: the fans cheer for the team. the fans cheer for the team. طيب ده المعنى الاول، يهتف هتاف تشجيع، وليها معنى تاني وهو انك تخرج شخص من المود الحزين اللي هو فيه، اللي هي بالفصحى يسري عن فلان، وبالمصري يفرفش فلان، وفي المعنى ده بتاخد حرف الجر up. مثال: how can I cheer you up؟ يعني ازاي اخرجك من المود ده، ازاي افرفشك بالمصري. طيب دي الكلمة الاولى في الملف. الكلمة التانية الزيادة وهي amazed. amazed دي معناها مندهش، جاية من amazing. amazing يعني مدهش. مثال: I am amazed that you remember my birthday. I am amazed that you remember my birthday. وبالمناسبة الحلقة الجاية هيكون التركيز فيها على زمن المضارع البسيط، ياريت تتفرج عليه علشان تكون جاهز. بس يا سيدي ما تنساش تحمل الملف ده وتراجع منه وتحفظ جمله، مين عارف ممكن تلاقي جملة منهم جاية لك في الاختبار. شكرا للمشاهدة، وشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.